جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. قمت بأداء الحج مع زوجتي من 5 سنوات، رميت عن زوجتي الجمار في ثاني يوم وثالث يوم. لماذا؟ نعم، لماذا ترمي عنها؟ لا أرمي. طب أعمل إيه الحين؟ أقول لماذا رميت عنها؟ أيها ما قدرتش تروح، بس كان يعني ممكن نروح بالليل أو شيء. طيب أرى أنه من باب الاحتياط، نعم، أن تذبحوا شاة في مكة، نعم، أو خروفا، أيوة، توزعونه على الفقراء. جزاك الله خير. سواء ذهبتم أنتم أو وكلتم من تعرفون هناك وتثقون به.